حدثنا مسلم احنا وصلنا عن هشام قال حدثنا قتادة وابن عام السدوسي عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه